روضة الأنوار في سيرة النبي, المختار صلى الله عليه وسلم. أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة بدأ ينسق الأمور دينيا ودنيويا بجانب استمراره في الدعوة إلى الله. روضة الأنوار في سيرة النبي, المختار صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي. وأول خطوة اتخذها في هذا السبيل هو بناء المسجد النبوي, واشترى لذلك الأرض التي بركت فيها ناقته, وكانت لغلامين يتيمين, وكانت 100 ذراع في 100 ذراع تقريبا, وفيها قبور المشركين وخرب ونخل وشجرة من غرقد, فنبشت القبور وسويت الخرب وقطعت الشجرة والنخل وصفت في قبلة المسجد, وجعل الأساس قريبا من 3 أذرع, وأقيمت الحيطان من اللبن والطين, وجعلت عضاضة الباب من الحجارة, والسقف من الجريد, والعمد من الجذوع, وفرشت الأرض بالرمال والحصباء, وجعلت له 3 أبواب, وكانت القبلة في الشمال إلى بيت المقدس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة واللبن مع المهاجرين والأنصار, ويرتجز ويرتجزون فيزيدهم ذلك نشاطا. وبنى بجانب المسجد حجرتين بالحجارة واللبن, وسقفهما بالجريد والجذوع, إحداهما لسودة بنت زمعة, والثانية لعائشة رضي الله عنهما, ولم يكن إذاك متزوجا غيرهما. وقد بنى بعائشة رضي الله عنها بعد قدومهما قريبا في شوال 1 للهجرة. روضة الأنوار في سيرة النبي, المختار صلى الله عليه وسلم. الأذان. وبدأ المسلمون يحضرون للصلوات 5 في جماعة ويتحينون أوقاتها, فيتعجل بعضهم ويتأخر البعض, فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في علامة يعرفون بها حضور الصلاة, فأشار بعضهم برفع النار, وبعضهم بالنفخ في البوق, وبعضهم بضرب الناقوس. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة جامعة؟ فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وعمل به. ثم إن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه رأى الأذان في المنام, فجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لرؤيا حق. وأمره أن يلقي على بلال حتى ينادي بها, لأنه أندى صوتا منه. فأذن بلال وسمع صوته عمر بن الخطاب رضي الله عنه, فجاء يجرر رداءه وقال: والله لقد رأيت مثله. فتأكد بذلك الرؤيا, وصار الأذان أحد شعار الإسلام منذ ذلك اليوم. روضة الأنوار في سيرة النبي, النبي المختار صلى الله عليه وسلم. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان من سجايا الأنصار وكرمهم أنهم كانوا يتنافسون في إنزال المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم, وكانوا كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة بعقد المؤاخاة بينهم وبين المهاجرين, فجعل كل أنصاري ونزيله أخوين, وكانوا 90 رجلا, نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار, فآخى بينهم على المؤاساة وأنهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت دون ذوي الرحم. ثم نسخ التوارث وبقيت المؤاخاة, وكانت قد عقدت في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أجمعين. وكان من حب الأنصار لإخوانهم المهاجرين أنهم عرضوا نخيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين, فأبى, فقالوا: إذا تكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة. فقبل ذلك. وكان سعد بن الربيع أكثر الناس مالا، فقال لأخيه المهاجر: عبد الرحمن بن عوف، اقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، وما هي إلا أيام حتى اكتسب مالا وتزوج امرأة من الأنصار. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. تأسيس المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية. كانت هذه المؤاخاة ربطا بين فرد من المهاجرين وبين فرد من الأنصار، وحيث إن المسلمين صاروا بعد اجتماعهم بالمدينة أمة مستقلة، فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي، وإلى تعريف بالواجبات والحقوق الاجتماعية، وإلى إبراز النقاط التي تجعلهم أمة واحدة مستقلة عن الآخرين. وكانت في المدينة طائفتان أخريان سوى المسلمين، تختلفان عنهم في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعواطف والميول، وهم المشركون واليهود. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين المسلمين ميثاقا، وفيما بينهم وبين المشركين، وفيما بينهم وبين اليهود ميثاقا آخر، وكتب بذلك كتابا قرر فيه أن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، وأن أداء ديتهم وفداء أسيرهم بين المؤمنين يكون حسب العرف السابق، وأنهم ينصرون المؤمنين في الفداء والدية، وأنهم يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيد واحدة ولو كان ولد أحدهم، وأنه لا يقتل مؤمن مؤمنا بكافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة فيجير عليهم أدناهم، وأن من تبع المسلمين من اليهود فله النصر والأسوة، وأن سلم المسلمين واحدة، وأن من قتل مؤمنا قصدا يقتص منه إلا أن يرضى ولي المقتول، ويجب على المؤمنين أن يقوموا ضد القاتل، وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه، وأنهم إذا اختلفوا في شيء فإنما رده إلى الله ورسوله. زيادة على هذا الميثاق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين حق الأخوة الإسلامية في أوقات ومناسبات شتى، وحضهم على التعاون والتناصر والتعاضد والتكاتف والمؤاساة وإسداء الخير، حتى سمت هذه الأخوة إلى أعلى قمة عرفها التاريخ. وأما المشركون فكانوا على وشك الانهيار، حيث أسلمت أغلبيتهم مع ساداتهم وكبرائهم، فلم يكن في استطاعتهم الوقوف في وجه المسلمين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وبذلك انتهى ما كان يخشى منهم. وأما اليهود فقد تم الاتفاق بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الأمور الآتية: أنهم أمة مع المؤمنين، ولهم دينهم وللمسلمين دينهم، وعليهم نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وعلى من دهم يثرب، كل يدافع من جهته، وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وأن المرأة لا يؤخذ بإثم حليفه، وأن النصر للمظلوم، وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وأن يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة، وأن ما يكون بينهم من حدث أو اشتجار فإنما رده إلى الله ورسوله، وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. وبهذا الميثاق انتظم المسلمون والمشركون واليهود من سكان يثرب في كيان واحد، وأصبحت المدينة وضواحيها دولة ذات استقلال وسيادة، والكلمة النافذة فيها للمسلمين، ورئيسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشط رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه المسلمون في الدعوة إلى الله، فكان يحضر مجالس المسلمين وغير المسلمين، يتلو عليهم آيات الله ويدعوهم إلى الله ويزكي من آمن منهم بالله ويعلمهم الكتاب والحكمة. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. استفزازات قريش، مكائد قريش. وبينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرتب أمور المدينة وينظم جوانب الحياة فيها ويرجو أن يجد فيها هو والمسلمون مكانا آمنا يعملون فيه بدينهم بغير معارضة أو استفزاز، إذ فوجئوا بمكائد قريش تريد القضاء عليهم. فمنها أنهم كتبوا إلى مشركي يثرب يحرضونهم على قتال المسلمين وإخراجهم من المدينة، ويهددونهم بقتل مقاتلتهم واستباحة نسائهم إن لم يفعلوا ذلك. وفعلا قام مشركو يثرب لينفذوا ذلك، ولكن أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم ونصحهم فكفوا عما أرادوا من القتال وتفرقوا. ومنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه رئيس الأوس ذهب إلى مكة معتمرا، فطاف بالبيت ومعه أبو صفوان أمية بن خلف، فلقيهما أبو جهل، فلما عرف سعدا هدده وتوعده وقال: تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصباح، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. وكان هذا إعلانا عن صد المسلمين عن المسجد الحرام وعن قتلهم إذا وجدوا في حدود قريش. وكانت لقريش صلة بيهود يثرب، وكانت اليهود كما أثر في الإنجيل عن المسيح عليه السلام حيات أولاد الأفاعي، فكانوا يقومون بنبش الأحقاد والضغائن القديمة بين الأوس والخزرج ويحرشونهم ويحاولون إثارة القلق والاضطراب فيما بينهم. وهكذا أحاط الخطر بالمسلمين في المدينة من الداخل والخارج، ووصل الأمر إلى أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يبيتون إلا ومعهم السلاح، ولم يكونوا يصبحون إلا فيه، وكانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس انصرفوا عني، فقد عصمني الله عز وجل. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. مشروعية القتال. وفي هذه الظروف الخطيرة أنزل الله تعالى الإذن بقتال قريش، ثم تطور هذا الإذن مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب، وجاوز قريشا إلى غيرهم. ولا بأس أن نبين تلك المراحل بإيجاز قبل أن ندخل في ذكر الأحداث. المرحلة الأولى: اعتبار مشركي قريش محاربين لأنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن يقاتلوهم ويصادروا أموالهم دون غيرهم من بقية مشركي العرب. المرحلة الثانية: قتال كل من تمالأ من مشركي العرب مع قريش واتحد معهم، وكذلك كل من تفرد بالاعتداء على المسلمين من غير قريش. المرحلة الثالثة: قتال من خان أو تحيز للمشركين من اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ ميثاقهم إليهم على سواء. الرابعة: قتال من بدأ بعداوة المسلمين من أهل الكتاب كالنصارى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الخامسة: الكف عن من دخل في الإسلام مشركا كان أو يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، فلا يتعرض لنفسه وماله إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. السرايا والغزوات. تقدم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين كانوا آخذين بالحيطة والحذر من بداية أمرهم، وذلك بالحراسة والبيات مع السلاح. فلما نزل الإذن بالقتال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتب البعوث والدوريات العسكرية ويؤمر عليها أحدا من أصحابه، وهي المسمات بالسرية، وربما خرج فيها بنفسه، وهي المسمات بالغزوة. وكان المقصود منها استكشاف حركات العدو وتأمين أطراف المدينة حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة، والضغط على قريش بالتعرض لقوافلهم حتى يشعروا بالخطر على تجارتهم وأموالهم وأنفسهم، فإما أن يفيقوا عن غيهم ويسالموا المسلمين ويتركوهم على حريتهم في نشر الإسلام والعمل به، وهذا غاية ما كان يتمناه المسلمون، أو يختاروا طريق الحرب والقتال فيخسروا أولا طريق تجارتهم لأنها كانت تمر بأطراف المدينة، ويلقوا ثانيا جزاء شرهم وعدوانهم بإذن الله ونصره لعباده المؤمنين. وهذا الذي وقعت الإشارة إليه في كلام الله سبحانه وتعالى مرارا، وعقد مواثيق التحالف أو عدم الاعتداء مع قبائل أخرى، وإبلاغ رسالة الله ونشر دعوة الإسلام قولا وعملا. وأول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية تسمى بسيف البحر، والسيف معناه الساحل، بعثها في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، وأمر عليها عمه حمزة بن عبد المطلب، وكان قوامها 30 رجلا من المهاجرين، وقد واصلوا سيرهم حتى بلغوا إلى سيف البحر أي ساحل البحر الأحمر من ناحية العيص، واعترضوا عيرا لقريش قادمة من الشام عليها أبو جهل في 300 رجل، فاصطف الفريقان وكاد يقع القتال، لكن توسط مجدي بن عمرو الجهني فانصرف الفريقان. كانت هذه السرية أول عمل عسكري في تاريخ الإسلام، وكان لواؤها أبيض، وهو أول لواء عقد في تاريخ الإسلام، وحمل اللواء أبو مرتد كناز بن حسين الغنوي. ثم تتابعت البعوث والسرايا، فأرسل في شوال عبيدة بن الحارث في 60 رجلا من المهاجرين إلى بطن رابغ، فلقي أبا سفيان وهو في 200 رجل، فوقع الترامي دون القتال. ثم أرسل في ذي القعدة سعد بن أبي وقاص في 20 رجلا من المهاجرين إلى الخرار قريبا من رابغ، فلم يلق كيدا. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى الأبواء أو ودان في صفر سنة 2 للهجرة في 70 رجلا من المهاجرين، فلم يلق أحدا، وعقد ميثاق الأمان والتناصر مع عمرو بن مخشي الضمري، وكانت أول غزوة خرج لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم خرج إلى بواط من ناحية رضوى في ربيع الأول سنة 2 للهجرة في 200 من المهاجرين، فلم يلق أحدا. وفي نفس الشهر أغار كرز بن جابر الفهري على مراعي المدينة وساق بعض المواشي، فخرج صلى الله عليه وسلم في طلبه إلى سفوان من ناحية بدر في 70 رجلا من المهاجرين، ولكن كرزا أفلت ونجح في الفرار، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. ثم خرج في جماد الأولى أو الآخرة سنة 2 للهجرة إلى ذي العشيرة في 150 أو في 200 من المهاجرين، يعترض عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام، ولكنها فاتته قبل أيام، وعقد ميثاق عدم العدوان مع بني مدلج. ثم بعث في شهر رجب سنة 2 للهجرة عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة بين مكة والطائف في 12 رجلا من المهاجرين ليأتوا بخبر عير لقريش، لكنهم هجموا عليها فقتلوا رجلا وأسروا 2 وساقوا العير، وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يرض به، فأطلق الأسيرين وأدى دية المقتول. وكان الحادث في آخر يوم من رجب، فأثار المشركون ضجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي شعبان سنة 2 للهجرة حول الله القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان ذلك مما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتظره، وقد انكشف بذلك بعض المخادعين من المنافقين واليهود الذين دخلوا في الإسلام زورا فارتدوا وتطهرت صفوف المسلمين منهم. تلك هي التحركات العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لحفظ أمن المدينة وأطرافها ولإشعار قريش بسوء عاقبتها إن لم تكف عن شرها، ولكنها ازدادت في العلو والاستكبار فلاقت جزاء أمرها في بدر، وكان عاقبة أمرها خسرا. روضة الأنوار في سيرة النبي، سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر الكبرى، وهي أول معركة فاصلة بين قريش والمسلمين، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالمرصاد للعير التي فاتته إلى الشام حينما خرج إلى ذي العشيرة، وأرسل لها رجلين إلى الحوراء من أرض الشام ليأتيا بخبرها، فلما مرت بهما العير أسرعا إلى المدينة، فندب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ولم يعزم عليها الخروج، فانتدب 313 رجلا عليهم، وقيل 314، وقيل 317 رجلا، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، و61 من الأوس، و71 من الخزرج. ولم يتخذ هؤلاء أهبتهم الكاملة، فلم يكن معهم إلا فرسان و70 بعيرا فقط. وعاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض دفعه لمصعب بن عمير، وكان للمهاجرين علم يحمله علي بن أبي طالب، وللأنصار علم يحمله سعد بن معاذ، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ثم أرسل مكانه من الروحاء أبا لبابة بن عبد المنذر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد بدرا، وهو موضع على بعد 155 كيلومترا جنوب غربي المدينة، تحيط به جبال شواهق من كل جانب، وليس فيه إلا 3 منافذ: منفذ في الجنوب وهو العدوة القصوى، ومنفذ في الشمال وهو العدوة الدنيا، ومنفذ في الشرق قريبا من منفذ الشمال يدخل منه أهل المدينة، وكان طريق القوافل الرئيسي بين مكة والشام يمر من داخل هذا المحيط، وكان فيه المساكن والآبار والنخيل، فكانت تنزل القوافل وتقيم فيه ساعات وأياما، فكان من السهل جدا أن يسد المسلمون هذه المنافذ بعدما تنزل العير في هذا المحيط فتضطر إلى الاستسلام. ولكن من لوازم هذا التدبير ألا يشعر أهل العير بخروج المسلمين إطلاقا حتى ينزلوا ببدر على غرة، ولذلك سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما سلك طريقا آخر غير طريق بدر، ثم تأنى في التقدم إلى جهة بدر. أما العير فكان قوامها 1000 بعير موقرة بأموال لا تقل عن 50,000 دينار، وكان رئيسها أبا سفيان، ومعه نحو 40 رجلا فقط. وكان أبو سفيان في غاية التيقظ والحذر، يسأل كل غاد ورائح عن تحركات المسلمين، حتى علم بخروج المسلمين من المدينة وهو على بعد غير قليل من بدر، فحول اتجاه العير إلى الغرب ليسلك طريق الساحل ويترك طريق بدر إطلاقا، واستأجر رجلا يخبر أهل مكة بخروج المسلمين بأسرع ما يمكن. فلما بلغهم النذير استعدوا سراعا وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلف من كبرائهم إلا أبو لهب، وحشدوا من حولهم من القبائل، ولم يتخلف من بطون قريش إلا بنو عدي. ولما وصل هذا الجيش إلى الجحفة بلغتهم رسالة أبي سفيان يخبرهم بنجاته ويطلب منهم العودة إلى مكة، وهم الناس بالرجوع، ولكن أبى ذلك أبو جهل استكبارا ونخوة، فلم يرجع إلا بنو زهرة، أشار عليهم بذلك حليفهم ورئيسهم الأخنس بن شريق الثقفي، وكانوا 300، أما البقية وهم 1000 فواصلوا سيرهم حتى نزلوا قريبا من العدوة القصوى خارج بدر في ميدان فسيح وراء الجبال المحيطة ببدر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علم بخروج أهل مكة وهو في الطريق، فاستشار المسلمين، فقام أبو بكر فتكلم وأحسن، ثم قام عمر فتكلم وأحسن، ثم قام المقداد فقال: والله يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر بذلك، ثم قال: أشيروا علي أيها المسلمون. فقام سعد بن معاذ رئيس الأنصار وقال: كأنك تعرض بنا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق، لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله. وقال فيما قال: والذي بعثك بالحق، لو ضربت أكبادها إلى برك الغماد لاتبعناك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر الآن إلى مصارع القوم. ثم تقدم إلى بدر، فوصلها في نفس الليلة التي وصل فيها المشركون، فنزل في داخل ميدان بدر قريبا من العدوة الدنيا، فأشار عليه الحباب بن المنذر أن يتقدم فينزل على أقرب ماء من العدو، حتى يصنع المسلمون حياضا يجمعون فيها الماء لأنفسهم ويغورون الآبار، فيبقى العدو ولا ماء له. ففعل، وبنى المسلمون عريشا يكون مقر قيادته صلى الله عليه وسلم، وعينوا له حراسا من شباب الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ. ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش، وتجول في ميدان القتال وهو يشير بيده ويقول: هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، غدا إن شاء الله. ثم بات يصلي إلى جذع شجرة، وبات المسلمون مستريحين تغمرهم الثقة، وكان الله قد أنزل المطر كما قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وفي الصباح، وهو صباح يوم الجمعة 17 من شهر رمضان سنة 2 للهجرة، تراءى الجمعان، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء. ثم عدل الصفوف وأمرهم ألا يبدأوا بالقتال حتى يأتيهم أمره، وقال: إذا أكثبوكم أي اقتربوا منكم فرموهم واستبقوا نبلكم، ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم. ثم رجع إلى العريش ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فابتهل إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه وناشده حتى قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد أبدا، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. وبالغ في التضرع والابتهال حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فرده عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. أما المشركون فاستفتح منهم أبو جهل فقال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرفه فأحنه الغداء، اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم. روضة الأنوار في سيرة النبي، في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. المبارزة والقتال. ثم تقدم ثلاثة من خيرة فرسان المشركين: عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، وبارزوا المسلمين، فخرج ثلاثة من شباب الأنصار، فقال المشركون: نريد بني عمنا. فخرج عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي، فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد، واختلفت ضربتان بين عبيدة وعتبة، وأثخن كل واحد منهما الآخر. ثم كر علي وحمزة على عتبة فقتلاه، واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فمات بعد 4 أو 5 أيام بالصفراء راجعا إلى المدينة. واستاء المشركون بنتيجة المبارزة واستشاطوا غضبا، فهجموا على صفوف المسلمين بعمق وشدوا عليهم شدة رجل واحد، والمسلمون ثابتون في أماكنهم يدافعون عن أنفسهم ويقولون أحد أحد. وأغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة ثم رفع رأسه وقال: أبشر أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، أي على أطرافه الغبار. وكان الله قد أمد المسلمين يومئذ بألف من الملائكة مردفين. ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدروع ويتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخذ حفنة من الحصباء ورمى بها وجوه المشركين وهو يقول: شاهت الوجوه، فما من مشرك إلا وأصاب عينيه ومنخريه من تلك الحفنة. وعن ذلك يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجوم على المشركين وقال: شدوا، وحرضهم على القتال. فشد المسلمون وهم على نشاطهم، وقد زادهم تحمسا وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بين أظهرهم يقاتل قدامهم، فأخذوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، ونصرهم الملائكة فكانوا يضربون فوق أعناق المشركين ويضربون منهم كل بنان، فكان يندر رأس الرجل لا يدرى من ضربه، وتندر يد الرجل لا يدرى من قطعها، حتى نزلت الهزيمة بالمشركين فلاذوا بالفرار. وأخذ المسلمون يطاردونهم فيقتلون فريقا ويأسرون فريقا. وكان إبليس قد حضر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم تأييدا للمشركين وتحريضا لهم على قتال المسلمين، فلما رأى الملائكة وما يفعلون نكص على عقبيه وفر إلى البحر الأحمر وألقى نفسه فيه. روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم.